أنا وأخرى تقول نظرت نظرا مع بداية حرب الخليج وألا أعمل الخضاب يعني الحناء إلا بعد أن يموت صدام حسين، والآن مضى مدة على هذا النذر وعلمت أنني تسرعت في ذلك. سؤالي، هل علي كفارة على هذا النذر أم أستمر حتى يتحقق الشرط؟ النذر لا ينبغي، رسولها عن النذر عليه الصلاة والسلام: ألا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. فلا ينذر الرجل والمرأة بل يمسك عن النذر، لكن إذا نذر مثل هذا الأمر، نذر الإنسان أن لا يكلم فلان ونذر أنه يكلم فلان، فعليك كفارة الدين يكلم. وهكذا أنت نذرك ألا تستلم الخضاب حتى يموت صدام، عليك كفارة يمين وتروح به. كفارة يمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم، طعام 10 في الطلاق، كل واحد له نصف صاع تمر أو رز كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم 10، كل واحد يطعم مقطع 10 أو 10 قطع. ومن عجز الفقير لا تقدر، الرجل ما يقدر يصوم 3 أيام. والحمد لله يا رب العالمين، وفي الله ورضى الله عليه، نبدو الله بخير الناس. الله يغفر عليه ويغفر لنا ويولي اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين.